إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله تعالى حياك الله. الآن في استماع شيخنا تفضل شيخ. تفضل. تفضل شيخنا نحن في استماع الآن كلمة شيخ. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأقول أيها الإخوة، في هذا الزمن الذي اشتدت فيه الفتن وعظمت فيه المحن والإحن، فخلق الناس على ولاة أمورهم فيما يسمى بالثورات، فأفسدوا البلاد والعباد، أفسدوا اقتصاد بلادهم، وأفسدوا واضطرب أمن بلادهم، وأريقت دماء ومزقت أشلاء، وتداعى الأعداء كما تداعى الأكلة على قصعتها على بعض بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن الابتلاء بقدر الله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما بديعا نفيسا في، واختصره العلي رحمه الله في مختصر الصواعق المستنع على الجهمية والمعطلة، اختصر كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى يعني في بيان حكمة الله عز وجل ونعمة الله على عباده في أمر الابتلاء، فقال رحمه الله تعالى: من كمال إحسان الرب سبحانه أن يذيق عبده مرارة الكسر قبل حلاوة الجبر، ويعرفه قدر نعمته عليه بأن يبتليه بضدها، كما أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يكمل لآدم نعيم الجنة أذاقه مرارة خروجه منها ومقاساة هذه الدار المنزول رخاؤها بشدتها، فما كسر عبده المؤمن إلا ليجبره، ومنعه إلا ليعطيه، وابتلاه إلا ليعافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا نغف عليه الدنيا إلا ليرغبه في الآخرة، ولا ابتلاه بجفاء الناس إلا ليرده إليه، فعلم أنه لا يجوز ذم هذه الأفعال على الإطلاق كما لا تمدح على الإطلاق. فلا شك أيها الإخوة، وانتهى كلام ابن القيم رحمه الله، أو ما اختصره البعلي من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فلا شك أن المؤمن أيها الإخوة لا بد أن يسأل ربه جل وعلا السلامة والعافية في هذه الفتن العظيمة، لا سيما وأنه يرى أمام عينيه أناسا ولا حول ولا قوة إلا بالله قد خاضوا فيها ووقعوا فيها. وهناك أسباب تكون بإذن الله عند النجاة من الفتن، تكون أسبابا في النجاة من الفتن بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان. فالسبب الأول عدم الالتفات إلى إنكار العامة للحق الذي معك. لا يصح للرجل الذي على منهج أهل السنة والجماعة أن يلتفت لأمر العامة من الناس الذين ينكرون الحق الذي معه، وقد أخرج الإمام أبو داود وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان يوشك، يعني يختلف، أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامكم. لابد من الإقبال على العلم والعلماء وأن يذر المرء أمر العوام، وإنما يدعوه من الله عز وجل بحكمة وصبر عظيم جليل في القول. عسى الله أن يهدي من أراد سبحانه وتعالى هدايته. ولعلي أختصر هذه الأسباب لضيق الوقت والمقام. السبب الثاني الإقبال على العلم والرجوع إلى العلماء. فبعض الناس إذا جاءت الفتن تراه منشغلا بقيل وقال ومنشغلا بهذه السياسات وهذه المظاهرات وتلك الفتن والمحن والإحن عن العلم، وهذا في الحقيقة قد وقع في الفتنة. فالعلماء ورثة الأنبياء وهم منارات الهدى ومصابيح الدجى. خرج الإمام ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن يونس ابن ميسرة ابن حلبس أنه قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الأسباب أيضا أو الثالث من الأسباب التوكل على الله عز وجل وحسن الظن به واليقين بموعوده سبحانه من النصر والتأييد والمعية الخاصة للمؤمنين. فلا بد أو السبب الثالث التوكل على الله عز وجل، وهو اعتماد القلب على الله وعدم الميل إلى من سواه. أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن أبي الضحى وهو مسلم ابن صبيح عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه القولة ما أعظمها إذا تداعى الأعداء من أعداء في الداخل هم أهل البدع والضلالة من خوارج بكل مسمياتهم، ومن أعداء في الخارج من البلدان المجاورة أو غير المجاورة من بلاد المسلمين. يقول العبد: حسبنا الله، والحسب هو الكفاية، يعني كفانا الله ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. قال إبراهيم حينما قيدوه وألقوه في النار، وقالها نبينا عليه الصلاة والسلام حينما قيل: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. الرابع اعتزال الفرق والأحزاب الضالة، وما أكثرها عند ظهور الفتن يظهر هؤلاء أصحاب الأحزاب وأصحاب السياسات الغير شرعية وأصحاب الفرق والضلالات. فالمؤمن يعتزل هؤلاء بل يحذر الناس منهم. وقد أخرج الشيخان ابن ماجه عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير،

عن فتنة ما في قطر ما أو في مكان ما من بلده عليه أن يتعوذ بالله من الفتن، أن تدركه تلك الفتنة فتؤثر فيه فيموت على غير الحق. وأخرج الإمام مسلم عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال أبو سعيد: ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثني زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به يعني البغلة، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. قال: كذا كان يقول الجريري. فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. السادس والأخير ولعلي لا أطيل عليكم: الحذر من اتباع القصاصين، يعني الجهلاء من الناس الذين يقصون بدون علم وبصيرة. وقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنفة عن نافع عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: لم يقص زمان أبي بكر ولا عمر، إنما كان القصص زمن الفتنة. فلابد المؤمن أن يحذر هؤلاء، أن يكون على حذر ممن يقص على غير علم وبصيرة، فإنما يلزم حتى وإن كان مشهورا بين الناس، وإنما يلزم كلام العلماء والأئمة. والعجب، وهذا من الأمور العظيمة، أن بعض الناس ربما وأنه في زمان الفتن يلجأ إلى القصاصين ويترك العلماء الذين كانوا يرجع إليهم في زمن الرخاء والسعة. إذا جاءت الفتن إذا به يفتن عنهم ويبتعد عنهم والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من الفتن، وأن يميتنا على هذا السبيل، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل الصحابة المهديين رضي الله عنهم أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم وثبتنا وإياكم على الحق. هذه مجموعة قصيدة نلقيها عليكم. السؤال الأول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما نصيحتكم شيخنا لمن ضعفت همته في طلب العلم؟ أنصح نفسي وإخواني بالاجتهاد في طلب العلم، لا سيما كما سمعتم في هذه الفتن العظيمة، إن العبد إذا انصرف عن العلم وعن العلماء فهذا دليل واضح على أنه قد أصابته الفتنة في مقتل له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأخطر من ذلك أنه يكون قد جانب الحق وجانب السبيل والمنهج ويظن أنه على الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا حال بعض الناس، يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف ولا يشعر أنه أصبح كذلك، وإذا هو به قد أصابته الفتنة، وهذا يدل على قسوة القلب بل قرب موته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أن العبد يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف، كما ذكر عريف رضي الله عنه. فلا شك أن الفتن كالداء والعلم كالدواء، وأن الرسول قال: إنما شفاء العي السؤال، يعني العلم والتبصر في الدين، فكيف إذا جاءت الفتن الإنسان لا يجتهد أكثر وأكثر؟ إن كان مجتهدا في العلم والعبادة لابد أن يجتهد أكثر وأكثر في العلم وفي العبادة والطاعة. لذلك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عبادة من في الهرج كهجرة إلي. قال النووي رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الحديث: لأن الناس أو العبادة في الهرج كهجرة من النبي عليه الصلاة والسلام، لا والهرج اختلاط الأمور، فالناس ينصرفون عن العبادة فتكون العبادة حينئذ كهجرة من النبي صلى الله عليه وسلم. الحذر الحذر أيها الإخوة من أن يجتنب الإنسان العلم والعلماء إذا جاءت الفتن، أو يزهد في العلم والعلماء إذا جاءت الفتن. هذه مصيبة عظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل الواجب علينا جميعا إذا جلسنا مجلسا أو كلما جلسنا مجلسا أن يذكر بعضنا بعضا ماذا قرأت وماذا تعلمت. و يعني أوصي نفسي وإياكم بكتاب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أحاديث في الفتن، ولنا الحمد لله شرح عليه في دورة علمية قديمة منذ سنوات. فهذا كتاب مهم، أحاديث في الفتن، الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حتى تبصر الإنسان من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بما يجب عليه في هذه الفتن. نعم. السلام عليكم شيخنا. سؤال الآخر: يوجد بعض التهاون من الإخوة السلفيين في الخطابة والإمامة والدعوة إلى الله، فكيف يكون التعامل معهم وجزاكم الله خيرا؟ الواجب النصيحة، الواجب على العبد أن ينصح في رفق ولين إخوانه السلفيين وأن يحلف عليهم، لأن الفتن خطافة، وربما يكون قد أصابه شيء من الضعف والانهزام في نفسه فيتنقفه أعداء الحق من الخوارج ونحوهم ساعة إذن. فالواجب علينا أن نرفق بإخواننا وأن نذكرهم بالله جل وعلا، وأن نذكرهم بأهمية كلمة الحق وأهمية نشر المنهج الصحيح إذا غفل عنه الناس وإذا ضل عنه الناس، ويذكرهم بمثل قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا بد من البيان، بيان الحق، وهذا يدل على صدق الإنسان في طلبه للحق، أنه أن ينصره في نهده وعند ابتلاء الناس بضده من الباطل، بل إنه يستعذب البلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي نصرة الحق. ولكن كما ذكرت لك أن الفتن خطافة، وربما يكون الإنسان فيه ضعف، فنصبر على إخواننا وندعوهم بالرفق واللين. نعم. جزاك الله خير شيخنا. السؤال الآخر: يوجد لدينا كتاب في مكتبة المسجد يحمل عنوان فكر سيد قطب رحمه الله، فقد صار عليه خلاف وجدال من قبل عوام الناس، فهل نزيله من المكتبة؟ والجدال الذي هو حاصل على كلمة رحمه الله، يعني الترحم على سيد قطب، والكتاب في مكتبة المسجد، والمسجد يحفظه وعوام يسألون عن كيف تتحمون على هذا الرجل وتحذرون منه في آن واحد، وجزاكم الله خير. في مقام غير الرد على مثل سيد قطب، العلماء يرون جواز ذلك، وأما في مقام الرد فإنه لا يقال ذلك. ونحن لا نكفر سيد قطب، وإنما هو من أهل البدع والضلال الذين أفسدوا العباد والبلاد، أفسدوا في بلدنا مصر، وأفسدوا منهج كثير من الشباب الذين تبعوه على منهجه الفاسد، المنهج التكفيري. وذكر سيد قطب أن المؤذنين لا يغرنكم آذان المؤذنين فقد ارتدوا عن الإسلام كيوم أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل والعياذ بالله. وغير ذلك ما جاء عن سيد خطب، ويعني من ضلالاته وانحرافاته. ولكن مع ذلك نحن مع علمائنا، نحن مع علمائنا في حكم سيد قطب أو الحكم على سيد قطب. فالعلماء ذكر لم يكفره سماحة الإمام شيخنا عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله، ولا شيخنا العلامة صالح الفوزان، ولم يكفره العلامة اللحيتان وغيرهم من العلماء، وإنما حكموا عليه بأنه يعني ضال مضل. وشفع فيه سماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله، وليس معنى ذلك أنه يعني في مسألة إعدامه أراد أن يشفع سماحة الشيخ رحمه الله، وليس لما سئل الشيخ صالح الفوزان عن ذلك قال ليس معنى ذلك أنه يصحح منهج سيد قطب، فحكموا عليه بالضلال وأرادوا أن يشفعوا لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي، أن يعيش دهرا من الزمن ويهتدي للحق. نحن نحذر الناس من كتابات سيد قطب، وأما بعد موته فهذه الحكمة في غير مقام الرد لا أعلم مانعا منها لأنه من المسلمين. نعم. وسو هو قال أقوال لا شك أنها أقوال يعني قد تخرج الإنسان من الملة والعياذ بالله في حق الأنبياء بل في حق الرب جل وعلا، ولكن لجهله فالعلماء لم يحكموا عليه بذلك. نعم. شيخنا جزاك الله خير، يسألون هل يزال هذا الكتاب دفعا لهذا الجدال الذي قد يحصل من العوام؟ إذا كان يؤدي الجدال لا مانع من رفعه، لكن الذي أرى أن يعلم الناس، أن يعلم الناس كما ذكرت آنفا، والكتاب في الرد على سيد قطب أليس كذلك؟ نعم بلى شيخ، الكتاب في الرد على سيد قطب. نعم. صاحب هذا السؤال يسأل أيضا عن سعد الحسين. لا أعلم. طيب شيخنا سؤال آخر، ما حكم من قال لمن صنع له معروف الله يرحم والديك علما بأنها متداولة بين الناس عندنا؟ الأفضل أن نقول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، من صنع لكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فقولوا جزاك الله خيرا. فمن قال ذلك فقد أحسن كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما هذه الدعوة جائزة لكن أفضل ما قاله الرسول عليه السلام. نعم. الشيخ الأفضل السؤال كان عن بعد الصلاة عندما يصلي الإمام بالمصلين يقول له بعض المأمومين الله يرحم والديك دائما، وهذا الأمر يتكرر حينما ماذا؟ أعد. يكون هذا بعد من المأمومين للإمام عندما يكمل بهم صلاة الجماعة يقول له بعض المأمومين الله يرحم والديك، وهذا يغلب أن يكون من كبار السن يقول له الله يرحم والديك، وهذا تتكرر هذه المسألة. لا أخشى أن يكون هذا من البدع، إذا جعلوه يعني كأنه عبادة بعد كل صلاة يقول ذلك أخشى أن يكون هذا من البدع. ولكن ننبه إخواننا الدعاة لا سيما وأن المنهج السلفي في ليبيا لأن التمثيل له حديث، وهذا من فضل الله عز وجل ومن نعمة الله عليكم أيها الإخوة فاحرصوا عليها. إذا كان بعض الإخوة السلفيين في وزارة الأوقاف ومكنوا من أماكن في هذه الوزارة فهذا من فضل الله عليهم، نسأل الله أن يمدهم بمدد من عنده سبحانه وأن يؤيدهم وأن يحفظهم، هذه نعمة عظيمة يجب شكر الله عليها أولا والحفاظ عليها حتى تزيد بإذن الله. ولكن هذا الأمر يعني على الإخوة أن ينكروه، ولكن يعلم الناس برفق ولي من سيقولون هذا دعاء ماذا نفعل نحن نقول الدعاء بصيغة معينة وكيفية معينة في وقت معين مع الاستمرار عليه يخشى أن يكون بدعة. نعم. لكن ما خير استخل ألقيه محجد شفافي يسأل هل يجوز له أن يترك المكان باغتسال الخوارج؟ عفوا ماذا؟ هو قيم مسجد يريد أن يترك مكانه ويذهب لجبهة القتال ضد الخوارج. على كل حال إن كان هذا القتال ضد الخوارج بإذن ولاة الأمور ينظر يعني يرتب يسأل ولاة أمره في ذلك، إن وجد إماما آخر ورغب في الشهادة في سبيل الله في قتال الخوارج تحت راية ولاة الأمر، هكذا يقاتلون تحت راية ولي الأمر. هل سيقاتل الخوارج تحت راية ولي الأمر أم لا؟ نعم يقاتلون تحت راية ولاة الأمر. شر نعم، إذا كان قتال الخوارج تحت راية ولاة الأمور فهذا جهاد في سبيل الله وخير قتل من قتلوه، وهم شر قتلى تحت أديم السماء، فالحمد لله. ولكن ينظر يعني ينظر المصلحة في ذلك، أي المصلحتين أرجح، بقاؤه يجاهد بقلمه ولسانه من فوق منبر من منابر السنة أم ذهابه للقتال ضد الخوارج، ينظر أي المصلحتين أرجح، لأنه بارك الله فيك القتال نعم يحتاج إلى فقه ولكن ليس كالبقاء على المنبر فإنه يحتاج إلى فقه أعظم، فالذي يذهب للجهاد يتعين عليه معرفة أحكام الجهاد لا سيما قتال الخوارج، وإنما الذي يبقى في المسجد عليه جهاز أعظم من تعليم الناس الصلاة والوضوء والطهارة وغير ذلك من الأحكام، وقبل ذلك العقيدة. نعم، فالمقصود من الجهاد قد يعني جهاد السيف والسنان قد يحسنه من لا يحسن جهاد المنبر والمسجد. نعم. لعل هذا آخر سؤال إن شاء الله. أي إن شاء الله. ما حكم زيادة سعر السلعة عند شرائها بشرط مصدق مضمون الدفع وعند شرائها بالنقد يختلف السعر؟ مثلا يقول لك ب150 نقدا وب200 بالصك المصدق. بارك الله فيكم. بالصك ماذا؟ الصك المصدق يصدق هذا الصك عند في البنك في المصرف ويأتي به إلى التاجر. يعني حجز قيمة، هذه القيمة تكون محجوزة في هذا الصك، يأخذها التاجر ما تشاء. يعني لا يشخر لما به صك. يعني تقصد بالتقسيط وحالا؟ لا لا ليس تقسيط يا شيخ، هو نفس القيمة يأخذها جملة واحدة ولكن بشيء بشك وليس نقدا ليس مالا. ولماذا يفرق بين هذا وتلك وهو كلاهما نقدا؟ الشرط المصدق لأن صاحب هذا الزبون الذي يريد أن يشتري لا يستطيع أن يخرج ماله من المصرف، ولكن المصرف يسهل له الأمور ويعطيه صك مصدقا يحجز هذه القيمة باسم هذا التاجر، فالتاجر لا يأتيه مال وإنما يأتيه صك مصدق حجز قيمة أو حوالة إلى حسابه فقط، ولكن هذا التاجر يزيد في السعر عندما تكون هذه المعاملة بهذه الصفة وليس بإعطاء مال. وهل التاجر يستطيع أن يستخرج ماله؟ إيه؟ التاجر حينما يحول هذا الصك إلى ماله وإلى رصيده يستطيع أن يستخرج ماله؟ يستطيع ولكن هو على حسب معاملته مع المصرف، قد يرضون وقد يطيب وقد يهزلون له الموعد. على كل حال لا ينبغي للتجار أن يكون عندهم هذا الجشع، وإنما علينا أن نتعاون مع إخواننا المسلمين لا سيما إن كان غير التاجر يعني من الفقراء أو من يشتري منهم لا يستطيع أن يستخرج مالا من البنك بسبب هذه الفتن التي عندكم في بلادكم، نسأل الله أن يرفعها عنكم وبسبب هؤلاء الخوارج المجرمين، وإنما عليه أن يترحم. ولذلك العلماء يقولون في الاحتكار النوع المحرم من الاحتكار إذا كانت السلعة غير متوفرة واحتكارها يضر بالناس، أما الاحتكار في بغير هذه الشروط ففيه نزاع بين العلماء، فبعض ما يرى جوازه. أما إذا كانت السلعة غير متوفرة والاحتكار يضر بالناس فهذا محرم، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا خاطئ، يعني آثم كما ذكر العلماء. الإنسان بعض التجار مع الأسف في هذه الفتن يستغل كل شيء لرفع الأسعار على المسلمين، هذا لا ينبغي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. فالإنسان يعني يجتهد أن يعاون إخوانه المسلمين، ولما ذكر المسلم حق المسلم على المسلم ونحو ذلك الصحابة رضي الله عنهم كأنهم لم يروا لأحد فضل على أحد، فالإنسان يتعاون مع إخوانه. والأشعريون كانوا إذا ضاق بهم النفقة جمعوا طعامهم في ثوب واحد وأكلوا، فكيف أن التاجر يعني يستغل هذا ويرفع الأسعار على الناس ومالهم موجود مضمون الحمد لله. نعم، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. نعم، جزاك الله خير شيخنا، ولكن يوجد سؤال لعله ضروري علينا. طيب لعله هو هذا الأخير إن شاء الله. جزاك الله خير شيخنا. هناك أشخاص دفنوا طفلا ولم يصلوا عليه ولم يغسلوه وهو قد مات في بطن أمه في الشهر التاسع، فما حكم فعلي هذا؟ فعلهم خطأ، لأن السقط وكذلك من الطفل إذا نزل ميتا طالما أنه نفق فيه الروح يجب أن يصلى عليه ويغسل ويكفن، فطالما أنهم دفنوه يصلون عليه على القبر ولكن تكون وجوههم جنب القبلة. نعم، يصلون عليه على قبره. نعم.